بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وأسكنه الجنة، فمنزلته في الدين عالية، عليكم السلام، وأهميته عظيمة، أي علم الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو، انظروا، وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى غير الله. نعم يا عباد الله، ما أعز الله عز وجل الصحابة وقامت دولتهم وقويت شوكتهم على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى قريش إلا بالتوحيد الصحيح، وتحقيق توحيد الأسماء والصفات، وتحقيق العبادة، وتحقيق طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دخل البلاء على الأمة، ولا سقطت الدول الإسلامية، ولا سقطت الدولة العثمانية إلا بسبب التفريط في توحيد الأسماء والصفات، وبسبب التلبس بالتمشعر والتلاعب والتخلي عن توحيد الألوهية وتحريف الأسماء والصفات وعدم إمرارها كما جاءت على رحمه الله تعالى: ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقال رحمه الله تعالى أيضا: وإن كمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه. وقوله: ليعبده على بصيرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البصيرة نور يجعله الله في عين القلب، يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. قال رحمه الله تعالى: وهذه البصيرة وهبية وكسبية. وهبية أي أن الإنسان يغرزها فيه منذ أن خلقه سبحانه وتعالى، فيكون عنده بصيرة من أصل خلقته، وبصيرة كسبية، أي أن الإنسان قد يكون ما عنده بصيرة لكن يسعى لتحصيلها من طرقها الشرعية، ويعمل بأسبابها حتى يكتسبها اكتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحر ابن قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، للجد ابن القيس أو الحر ابن قيس: إن فيك خصلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أهما يعني خلقان جبلت عليهما أم أنهما بمعنى اكتساب؟ قال: بل جبلك الله عليهما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهبية وكسبية، فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته، أعلام إيش؟ الآيات الكونية والآيات إيش؟ الشرعية، وتجرد لله من هواه استنارت بصيرته، بمعنى أنك كلما نظرت في القرآن وتلوت القرآن والسنة وازددت من معرفة القرآن، كما قالت على أفلا يتدبرون إيش؟ القرآن كتاب أحكمت آياته إيش؟ ليتدبروا آياته، نعم، كتاب فصلت، لا أنا كنت أريد الآية التي إيش؟ ليتدبروا آياته، الآية الأخرى. الشاهد أن الإنسان قد يكتسب البصيرة من كثرة قراءة القرآن بتدبر وتفهم له، تستنير بصيرته ويطلعه الله عز وجل على أشياء كثيرة من المعارف ومن العلوم التي ماذا أوجدها الله عز وجل، والتي جعلها ميسرة للإنسان. فالإنسان إذا تجرد عن الهوى والتعصب ونبذ ألا ماذا ما يخالف شرع الله، ثم تجرد لفهم القرآن، انظروا على سبيل المثال لتقرب المسألة من جميع الأخوة ويفهموا، الشيخ محمد بن خليل هالراس، أو محمد خليل هالراس رحمه الله تعالى، كان أشعريا، الذي شرح الواسطية كان أشعريا، فهو ما ألف هذه العقيدة ابتداء، لكنه أخذ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأراد أن يجردها ويقرأها ويطلع عليها، بقصد ماذا؟ الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية. فالرجل لما قرأها من باب التجرد لله، وعلم الله منه الصدق أنه يريد دافع عن الدين، لأنه ورث عن الأشاعرة أن ابن تيمية رجل مجسم أو كذا أو مشبه أو صاحب هوى أو وهابي، أو معنى رجل عنده انحراف في العقيدة، فأراد من باب الغيرة أن يقرأ، فقرأ فيها هذه الكتب بتجرد وإنصاف، فدله هذا التجرد وهذا الإنصاف إلى أن شرح الله صدره ونور الله بصيرته، فاطلع على عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف العقيدة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية على طريقة أهل السنة والجماعة، ورد على المعتزلة والأشاعرة. هذا مقصود كلام شيخ الإسلام حافظ ابن القيم، أن من تجرد عن الهوى والتعصب ونظر في آيات الله الشرعية والكونية ونظر في القرآن بتجرد لله و يعني مبتغيا الحق ويريد أن يسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، قاده ذلك الاطلاع والنظر في الآيات الشرعية والكونية إلى، ونور الله بصيرته وقاده إلى الحق. قال رحمه الله تعالى: ونعم، وتجرد لله من هواه استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. هذا معنى قوله إيش؟ ليعبده على بصيرة. وقال رحمه الله، وقوله رحمه الله تعالى، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء الطلب. فقوله رحمه الله تعالى: وهذا، أي الدعاء الذي أمرنا به، يشمل دعاء المسألة، وهو دعاء إيش؟ الطلب ودعاء العبادة. وقوله هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدعاء دعاءان، دعاء العبد ودعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان لا ينفكان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. قال رحمه الله تعالى: فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. وقوله رحمه الله تعالى: أن تقدم بين يدي مطلوبك، أي أمامه وقبله، بين يدي مطلوبك أي الشيء الذي تريد أن تدعو الله أن يقضيه لك أو أن يجعله لك أو أن يدفعه عنك، تقدم قبله بين يدي أي أمام الدعاء وقبله ماذا؟ قال: من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا للمقام وما يقتضيه الحال. هذا في هذه المسألة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من باب إرشادنا أنك عند أن تدعو الله في مسألة تأتي باسم من أسمائه يوافق مطلوبك، وإلا بالنسبة لما نقدمه بين يدي الدعاء فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ أننا نبدأ بإيش؟ بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع رجلا يدعو الله ولم يثني على الله ولم يصلي على نبيه قال: عجل هذا. ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ فليصلي يحمد الله ويثني عليه ثم ليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. أو كما قال، وفي حديث آخر وفي قصة أخرى، سمع رجلا يقول: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ثم أثنى على الله ثم أثنى صلى على النبي وبقى يدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى، عرف الآن، أو إيش؟ أو أدعو تجب، أدعو تجب، بمعنى أنك قد قدمت الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا مقصود المصنف بعد أن تثني على الله عز وجل وتصلي على نبيه، اختر من أسماء الله التي ستدعوه بها لقضاء حاجتك من الأسماء ما يناسب طلبك كما سيأتي بيانه. وقوله ونحو ذلك، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى فإنه يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. لما سأل المغفرة وسأل التوبة قدم من الأسماء إيش؟ اسم التواب واسم إيش؟ الغفور، لأن الطلب يتناسب معه اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالغفور مناسب لطلب المغفرة والتواب مناسب لطلب إيش؟ التوبة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد سألته في شهر رمضان ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلمها أن تقدم اسما من أسمائه مناسب لما ستطلبه وهو العفو. طيب يا أخوان، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والترمذي وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه بالانقطاع، الراوي عن عائشة لم يسمع منها، وبالوقف. والذي رجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي في أحاديث معلة أنه منقطع، وأن الراجح فيها الوقف على عائشة رضي الله عنها، لكن لا يمنع من التمثيل بالحديث لأنه يؤدي إيش؟ المطلوب. وأيضا بالنسبة للدعاء مطلق، إذا اعتبره دعاء مطلقا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما يعارض ولو كان الحديث فيه انقطاع، ما يمنع أننا ندعو الله بهذا الدعاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصديق رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فعلمه الدعاء وعلمه أن يأتي من أسماء الله الحسنى ما يناسب إيش الطلب. وهذا من فقه الدعاء يا إخوان. وهذا كثير جدا فلا نطول بإرادة شواهده. انتهى كلام ابن القيم. وقوله ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية. مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. طيب، سبب تأليف هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل منزلتي هذا، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. فقوله ومن أجل منزلته هذا، أي التي هي في الدين عالية كما سبق وأن ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقوله بالحق تارة، الحق وضع الشيء في موضعه على ما توجبه الحكمة، قاله أبو المظفر السمعاني. وقال رحمه الله تعالى: والحق يستعمل على وجهين، أحدهما بمعنى الصواب. الحق يكون بمعنى الصواب، يقال هذا القول حق أي صواب، وهو المقصود به هنا. والآخر بمعنى الوجوب، يقال حق عليك أن تفعل كذا، أي واجب عليك أن تفعل كذا، وهذا ليس مقصود في هذا الباب. وقال زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: الحق هو الله تعالى، والحكم المطابق للواقع. انظر كيف لفظ الحق ينطبق على عدة مسميات، ويطلق على الأقوال والعقائد إذا كانت صحيحة، والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، أي على الحق. أما دين النصارى دين باطل، دين إيش؟ اليهود دين باطل، مجوسية باطل، بوذية باطل، رافضية باطل، لكن دين الإسلام دين إيش؟ الحق، لأنه اشتمل على الحق. نعم. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: كل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه، وإن كان اسم الحق اسما من أسماء رب من أسامي ربنا عز وجل، لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب. طيب يا أخوان، وهذا أيضا هو المقصود في هذا الباب، الحق. وقوله وبالباطل الناشئ عن الجهل، الباطل ضد الحق، يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته، مثل السحر باطل والكفر باطل. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إما معدوم لا وجود له، وإما موجود لا نفع فيه. فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من الباطل. انتهى ملخصا من كلام الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وقوله عن الجهل، الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك شيئا أصلا، وهو الجهل البسيط، عدم معرفة الشيء. لو سألت شخصا عن شيء قال لا أدري، فيكون هذا ماذا؟ جهل بسيط يحتاج إلى تعليم. وإدراك الشيء على خلاف هيئته في الواقع هو الجهل المركب، لأنه تركب من جهلين: جهل المدرك بما في الواقع وجهله بأنه جاهل به، وذلك كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. الآن كونهم يقولون بقدم العالم جهل، وهو جهل مركب، لأنهم أول تكلموا بدون علم، الأمر الثاني أنهم قالوا بخلاف الحق، لأن قدم العالم ليس بصحيح. الله خالق كل شيء، إذن الله هو الأول فليس قبله شيء، فما يمكن أن يكون العالم قديم، بل هو محدث كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهل قسمان، الأول بسيط وهو عبارة عن عدم المعرفة مع عدم تلبس بضد، والثاني مركب وهو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة الجهمية، جهل مركب عندهم. الرافضة جهل مركب، لأنهم لا يعلمون شرع الله ومع ذلك يعبدون الله بغير ما شرع. المعتزلة عندهم جهل مركب، لا يعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة جهال بها، ويجهلون الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة، ومع ذلك يدينون لله بخلاف ما شرعه الله، فهو جهل مركب ولا يعلمون أنهم جهال. الأشاعرة عندهم جهل مركب، الحزبيون عندهم جهل مركب، وكل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعبد لله بخلاف الكتاب والسنة فعنده جهل مركب، عافانا الله. قال: والقسم الأول هو الذي يطلب صاحبه العلم، الذي هو الجهل إيش؟ البسيط السهل. أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه، لماذا؟ لأنه يظن نفسه يعلم، فجهله المركب جعله أنه كيف أطلب العلم وأنا عالم، كيف أطلب شيء أنا أعلمه وهو جاهل في نفس الحقيقة. إذن الجهل المركب مصيبة، أما الجهل البسيط فهو سهل، صاحبه يحتاج إلى أن يتعلم فقط. أما صاحب الجهل المركب يجهل ويجهل أنه يجهل، ومع ذلك جهله ذاك يمنعه أن يتعلم، لأنه يقول كيف أتعلم شيء أنا أعلمه. وقوله: أو التعصب، أو بالتعصب تارة أخرى. التعصب مشتق من العصابة التي تحيط بالرأس، والتعصب مذموم في الشرع، ولذلك يسمونها عصبة الميت عصبة، لأنهم أحاطوا به كما تحيط العصابة بالرأس، هكذا ولا لا؟ إلا إن كان، نعم، قال: والتعصب مذموم في الشرع إلا إن كان تعصبا للحق وأهله. إذن التعصب يأتي على قسمين: تعصب شرعي وتعصب مذموم، وهو بحسبه. إن كان تعصبا للكفر فهو كفر، تعصب للشرك فهو شرك، تعصب للبدع فهو بدعة، تعصب للمعاصي فهو معصية، تعصب للقبليات والعادات والتقاليد فهو جاهلية، وكل ما تقدم جاهلية. وتعصب للكتاب والسنة تعصب شرعي، نعم، إلا إن كان تعصبا للحق وأهله، كقول أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى في محمد بن العباس الأخرم: كان متعصبا للسنة غليظا على أهل البدع. ولذلك بعض علماء أهل السنة وصفوا بعضا من علماء أهل السنة بأنه إيش؟ متعصب، كان متعصبا للسنة. إذن يجوز لنا أن نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أفضل العبادات. نتعصب للصحابة فلا نسمح، إذا تكلم أحد عن الصحابة نغضب ونتعصب ويظهر الغضب علينا، هذا من التعصب المشروع. إذا نيل من أمهات المؤمنين لا بد من التعصب، لأن هذا تعصب مطلوب، والذي ليس عنده تعصب لأمهات المؤمنين إما ضعيف الإيمان أو لا إيمان له والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن سمى شيخ الإسلام ابن تيمية التعصب بغير حق ولغير الشرع تعصب إيش؟ بدون هدى، وسماه من عمل الجاهلية. لكن إن كان تعصبا للمنهج السلفي، تعصبا للكتاب والسنة، تعصبا للسلف، فهذا تعصب مشروع. وقوله: ما تيسر من القواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، ويمكن أن تعرف القاعدة ما يبنى عليها غيرها، أو يرسمها أهل العلم لمسألة من المسائل من أجل السير عليها. يقال قاعدتنا في هذا الباب كذا، هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات نسير عليها ونسلك مسلكها. وقوله القواعد المثلى، المثلى هي الفضلى والأفضل هو الأمثل. وهنا فصل يا إخوان ذكرته من باب أيضا تتمة للقواعد حتى نفهم القواعد المثلى أكثر، وهي ملخصة هذه المسألة من كلام للمصنف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. قال رحمه الله تعالى: كثيرا ما يعبر المؤلفون رحمهم الله تعالى في كتب العقيدة بهذا اللفظ من غير تشبيه، وهم يقصدون التمثيل عند أن يقولوا كثير من المؤلفون من المؤلفين من غير تشبيه، يقصدون من غير إيش؟ تمثيل. قال: فأيهما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ والجواب أن التعبير بالتمثيل أولى، وذلك لأمور، هنا الواو للتعليل، والعلة في ذلك أمور ستأتي. أولا لأن القرآن عبر به بماذا؟ بلفظ المثل، ولم يعبر بلفظ إيش؟ التشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء، ما قال ليس شبهه أو كشبهه شيء، قال ليس كمثله شيء وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، وموافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. إذا قلت ليس ماذا إثبات الأسماء والصفات من غير إيش؟ تمثيل. نعم. وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، التشبيه عند المعتزلة والأشاعرة يسموه إيش؟ إثبات الصفات، لذلك يسمون أهل السنة مشبهة، ولهذا هم يسمون أهل السنة المثبتين لأسماء الله وصفاته مشبهة. فإذا قلنا من غير تشبيه صار كأننا نقول لهؤلاء البعض من غير إثبات صفات، لأن هذا معنى من غير تشبيه عند من؟ عند المخالفين أهل البدع. لما تقول من غير تشبيه أي من غير إثبات الأسماء والصفات، لأن التشبيه عندهم هو إيش؟ إثبات الأسماء والصفات. فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا، فلهذا كان العدول عنه إلى لفظ التمثيل أولى. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. عرف الآن؟ لما تنفي ما في مشابهة نفيت أصل الصفة التي يتصف بها الله عز وجل، ولن تنفي المشابهة فقط، نفيتها من أصلها، لأنه ما من صفة يتصف بها الخالق أو المخلوق إلا وبينهما نوع تشابه في الاسم وفي نوع الصفة، هكذا ولا لا؟ أما في كيفيتها فلا، يعني في اسم الصفة في عموما وفي تشابه في الاسم وفي المعنى، أما في كيفيتها فلا تشابه. فإذا قلت لا صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، كأنك يقول الشيخ رحمه الله تعالى كأنك نفيت التشبيه أصلا، حتى أنك تقول يوهم عند المعتزلة أنه لا يتصف بهذه الصفة لا من الاسم، لا من حيث الاسم ولا من حيث المعنى ولا من حيث الكيف، يقول وهذا خطأ. قال نعم، مثلا الوجود، أي لفظ الوجود، الله يسمى موجود هكذا ولا لا؟ يتصف بالوجود، الله يتصف بصفة الوجود، وأنا وأنت نتصف بصفة الوجود، يشترك في أصله هذا لفظ الوجود الخالق والمخلوق، الله موجود والمخلوق موجود. طيب، فهذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين هذا الوجود وهذا الوجود. طيب، وكذلك السمع فيه نوع اشتراك من حيث الاسم والمعنى، الإنسان يتصف بالسمع اسما، لفظ اسمه، اسم الصفة، والله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع الاسم، المعنى مع إن سمه يسمع أي شيء يقال هكذا، ومعنى في حق الله أنه يسمع كل شيء، إذا اشترك الخالق والمخلوق في الاسم في الصفة من حيث الاسم والمعنى، أما من حيث الكيفية فصفة الله عز وجل ليس كمثله شيء، وصفة الإنسان ضعيفة. لكن لما تقول صفة الله لا سمع الله لا يشبه سمع المخلوق، هنا يقول إيش؟ أنت نفيت الاسم والمعنى والصفة والكيفية، وهذا غير مطلوب في الشرع. فلفظ التمثيل أولى، فتقول إيش؟ لله سمع ولعبد سمع، لكن سمع الله ليس كمثله شيء. لا تقول لا يشبه إيش؟ سمع لأنه لابد من نوع مشابه في الاسم والمعنى، أما في الكيفية فلا تماثل أبدا. قال وكذلك السمع فيه اشتراك، فالله له سمع والإنسان له سمع، لكن بينهما فرق، وإنما الاشتراك في أصل الوجود، في أصل وجود السمع فقط، أي في الاسم وفي نوع الصفة. طيب قال رحمه الله تعالى القواعد في أسماء الله تعالى، اقرأ. القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كماله لا نقص فيها، لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله تعالى أسماء الله تعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك أي ووجه ذلك الحسن لأنها متضمنة لصفات كماله لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما أسماء المخلوقين فإنما هي أعلام مجردة لا تدل على صفات من تسمى بها، سوى أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أعلام وأوصاف، لكنها على ما يليق بمقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولذلك كانت حسنى وبالغة في الحسن غايته. بني آدم المخلوق البشري أسماء ليست حسنى، لأنها مجرد أعلام يتعارف الناس بها ويتنادون بها، وينتسب بعضهم إلى أبي، ينتسبون إلى الآباء ليعرف هذا ابن من عرف الآن، ما عدا أو سوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أسماءه أعلام، وهي متضمنة لأوصاف، بدليل أنه سيأتي معنا إن شاء الله في درس الأصول الثلاثة إن شاء الله بيان هذا الأمر، وأن أسماءه كل اسم تضمن صفة شريفة رفيعة موافقة لذلك الاسم، والأسماء مشتقة من تلك الصفات له، مثل محمد صلى الله عليه وسلم اسمه مشتق من الحمد لأنه يحمده الناس يوم القيامة ولكثرة محامده صلى الله عليه وسلم ومناقبه. طيب فقوله هنا لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، نعم، لأن الإنسان صفاته متضمنة للنقص، يسمى بطل سموه صقر وهو ربما خواف مثل الدجاجة، يسمونه شجاع وهو أيضا جبان في الحقيقة، إذن اسم على غير مسمى، ما في تطابق كما سيأتي. يسمونه كريم لكن ما يتجرأ يدعوك إلى حبة كيك، بخيل، إذن اسم على غير مسمى إلا ما ندر. أيضا قد يسمى، قد يكون فيه شجاعة، يسمى شجاع وعنده شجاعة، لكن هذا الاسم سبقه عدم لأن الإنسان كان غير موجود. أيضا يلحقه فقر ويلحقه موت، إذن هذا اسم لم يتضمن كمالا. قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فقوله بالغة في الحسن غايته يعني ليس شيء وراءها في الكمال، لأن لفظة غايته بمعنى كماله. فالمراد بالغاية هنا أن أسماء الله تعالى في غاية الحسن، أي في أكمل ما يكون من الحسن، ولهذا وصف الله تعالى باسم التفضيل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. هذا كلام ملخص من شرح المصنف رحمه الله تعالى صوتيا. قوله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها كالحال في الإنسان حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس. المعتزلة وقعوا في هذه المصيبة وقالوا إن أسماء الله مجرد أعلام وهي مترادفة، فالعليم والسميع والبصير بمعنى واحد، لا أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة مطابقة للإسم، أو أن كل اسم مشتق من الصفات، فسميع وبصير هو بمعنى عليم فقط ما يدل، والعليم أيضا بمعنى أنه يدرك المعلومات أو كذا، لا أن عنده صفة العلم قائمة به اشتق لنفسه منها هذا الاسم العظيم. عرف الآن؟ نعم. قال ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وقوله لا احتمالا ولا تقديرا يعني ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم. لذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخير في يديك والشر ليس إليك، أي لا تباشره ولا تفعله، إنما يضاف إليك خلقا وإيجادا، هكذا تفسير الحديث، خلقا وإيجادا. أما أنه يضاف إلى الله كصفة فعلية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، لأنه لو أضيف الشر إلى الله فعلا لكان في أسماء الله نوع من النقص ولم يكن فيها كمال، فهذا هذا المعنى. قال لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل بنص القرآن وبنص السنة وبالإجماع. فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر قائم بمفعوله المباين له أي المنفصل عنه، لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين كالمعتزلة، وزلت فيه أقدام كالمعتزلة، وظلت فيه أفهام كالمعتزلة، وهدى الله أهل الحق السلفيين لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. قال رحمه الله: وإن من أسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كاسمه العظيم والمجيد والصمد. قال رحمه الله: وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. انتهى من بدائع الفوائد. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولا يلحقها زوال، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. ولا أنسى أن أنبه أني أنقل بعض العبارات من كلام العلامة الجليل محمد بن أمان الجامي، لأني قد فرغتها عندي منذ 5 سنوات فيما بهذا النحو، وهي مدونة عندي، فمع تحضير الدرس أنقل، وله الأجر والمثوبة، وهي قليلة بالنسبة لغيرها من الفوائد. قال: ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والضلال هنا بمعنى الجهل، قاله العلامة الجامي، والفائدتان السابقتان، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر لا يلحق الزوال، أيضا له رحمه الله: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله هو، فهو يعلم أفعاله، ما فعله وما يفعله وما سيفعله في المستقبل جملة وتفصيلا سبحانه، أو أفعال خلقه، فكل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر جملة وتفصيلا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا سبحان الله، كم في الدنيا من أشجار توت، ومن أشجار التين، ومن أشجار السدر، ومن كل أشجار الدنيا، عند أن يأتي الخريف وتتساقط، قال إيش؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا الكلام عظيم يا إخوان. لو حفرت، نحن فلاحون، نحفر في الأرض متر نص متر، نجد دود في باطن الأرض ونملة، من يرزقها وفي الظلام؟ انظر، اقرأ الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. لا تقول من سيوصل هذا الطعم لهذه الدابة، ستموت، ما أحد يعلم بها، وكيف يعلم الله؟ هذه من جملة الخلق كلهم، لكن الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه. قال: ويعلم مستقرها، أين هي؟ في جبل وفي بطن جبل أم في باطن الأرض؟ ومستودعها، أين هي مستودعة؟ كل في كتاب مبين، يعلم ما في السماوات والأرض جملة وتفصيلا، ويعلم ما تسرون في أنفسكم وما يطلع عليه أحد، وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور وخفايا الصدور. نعم. قال: ومثال ثالث: الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال: ومتضمن أيضا، نعم، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تكملة الآية: فاغفر للذين تابوا. نقف ها هنا إن شاء الله من أجل أن نقرأ التعليق على هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: هل يجوز لزوجتي في وقت اشتغالي أن تذهب مع صديقتها بسيارة زوجها وهو الذي يقود السيارة، مع العلم أنها داخل المدينة ومحتشمة وذاهبون لمركز التحفيظ، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. داخل المدينة لا يسمى سفرا، لكن إذا كنت أنت تأمن على زوجتك والأخ إن شاء الله مؤتمن وما في نظرات وما في كذا وهو سليم القلب والنوايا، فلا بأس بذلك، لأن حكمه حكم ركوبها في المواصلات الجماعية التي هي تعتبر مما عمت به البلوى في مدن المسلمين، وما كل مسلم يستطيع أن يمتلك سيارة خاصة به. فإذا كنت مطمئنا عليها وزوجته لا تفارقها وهناك احتشام وآداب شرعية، وكما قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك من أجل الذهاب إلى مدرسة تحفيظ القرآن، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: والدتي تملك قطعة أرض ترغب ببيعها وبثمن معين، السؤال: هل هي التي تستخير في أمر البيع لكونها المالك، أم يجوز أن يستخير البائع وهو أحد أبنائها أو أي أحد من أفراد العائلة، وجزاكم الله خيرا؟ صاحب المال هو الذي يستخير الله عز وجل في البيع، المالك الأصلي، أما ابنها أو كذا فهو مجرد وكيل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا نفس السائل يقول: أريد صيغة الاستخارة، هل بالبيع فقط أم بالبيع وذكر الثمن؟ كذلك مثلا: اللهم إن كنت تعلم أن بيع قطعة الأرض وتسمى اسمها الآن وبمبلغ كذا هو خير لي، أم هناك صيغة أخرى، مع العلم أني لا أعلم إن كان بيعها الآن أفضل أم مستقبلا وبالثمن المعروض، أفيدوني بارك الله فيكم. بالنسبة للفظ الاستخارة، ما نعلم إلا حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر في البخاري حفظك الله، الحديث: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه باسمه، مثلا إن كنت تعلم أن بيع هذا الأرض في الوقت الحالي فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن بيع الأرض هذه في هذا الوقت شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وأما الثمن فهذا يعتبر داخل ضمنا في الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا من بني غازي يقول: قبل الأحداث في ليبيا كان هناك بعض أنواع الهرج في بني غازي من شباب أخذوا بعض الشقق في عمارات تحت الأنجاز للدولة، وكان من بينهم اثنان من إخوتي، وكل منهم أخذ شقة، والمعلوم أن الشقة هذه منها ما هو مخصص لبعض الناس ولم تستلمه بعد، ومنه ما هو لا يزال للدولة. إخوتي باعوا الشقق في تلك الفترة قبل ما تأتي الشرطة وتخرجهم، أحدهم صرف المال والآخر اشترى به رخام بلاط، ولا يزال الذي الآن معه ولا يزال للآن معه ولم يتصرف فيه. سؤالي الأول: ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه وهو الذي صرف المال؟ الثاني: ماذا يفعل والرخام ما زال لديه وهو يستطيع أن يخرج من ماله ويأخذ الرخام لأنه يبني في بيته الآن، إذا أمكن هذا شرعا، وجزاكم الله خيرا؟ على كل المسألة مطولة وكذا، أنت أخذتم شقق ليست لكم، ترجعون إلى الدولة وتبينون لهم هذا الأمر، فإن عفت عنكم وجعلت هذا مستحقا وعوضت الذين بيعت حقهم فذاك، وإن طلبوا منكم استرجاع المال فانظروا في أمركم ماذا حفظك الله، الذي عنده ما زال البلاط وكذا أو استطاع يسدد سدد، والآخر إن كان أفلس فيحكم بما يستحق، يرجع هذا الأمر إلى المحكمة يحكمون بما يستحق لأنه أصبح مفلسا، وإن استطعت أن تعينه في تسديد قيمة هذه الشقة فذاك. فالمسألة الآن قد تمت وقد بيعت الشقق، يرجع إلى وزارة الإسكان مثلا ويبين لها الأمر وهم ينظرون، وعلى ذلك ترتب القضية، إما يحيلكم على المحكمة وإما يكتبون عليك دينا وإما يكون لك شيء صرف من الدولة يقول إن ذاك مقابل ما كنت ستأخذه، هذا على حسب ما تقرره الإسكان عندكم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: ما هي أهم الكتب لطلاب العلم الشرعي وجزاكم الله خيرا؟ كتاب الله عز وجل، رياض الصالحين، كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد، بلوغ المرام، كتاب شرح الواصلية للشيخ ابن عثيمين، شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، لمعة الاعتقاد، وهكذا التي تعتبر من طلاب العلم المبتدئين والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: هل يجوز للإخوة أن ينشدوا بالدف ومكبرات الصوت بأناشيد مباحة بارك الله فيكم؟ بالنسبة للرجال والشباب لا أعلم ذلك مشروعا، وإنما الدف خاص بالنساء، وأما الرجال فالذي يظهر أنه يجوز اللعب عندهم أو كذا، ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حفلة في العرس أو فعل، إنما كان المسألة عزومة على الطعام وليمة فقط وانتشار بعد ذلك، ما يجتمعون ولا يفعلون شيئا. وأما بالنسبة للنساء فالدف مشروع في حقهم، وقد يستدل بعض الأخوة بلعب الحبشة، نقول ذاك خاص بالعيد فقط، أما في الأعراس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج والصحابة تزوجوا، علي بن أبي طالب تزوج، ما نعلم أنهم فعلوا ماذا، رقصات أو عملوا دفا أو عملوا شيئا من ذلك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل طريق طريق السلف والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا أريد أن أحكي لك قصة والدتي مع أهلها من قبل 4 سنين. حدثت مشكلة بيننا وبين بيت جدي، ويشهد الله أنهم هم الذين تهجموا علينا وبلغوا علينا زورا وشهدوا زورا ضدنا. المهم، بعد هذه المشكلة حرم جدي على والدتي زيارة جدي وجنازته. المهم، كلما يحدث لهم شيء كحادث مرور أو مرض، تذهب أمي لتطمئن عليهم، وجدي يضايقها في كل مرة يتكرر هذا الشيء. وآخر مرة قالت له: أنا أذهب إليهم من أجل صلة الرحم التي أمر بها ربنا، وقالت له: لن أذهب مرة ثانية. السؤال: هل على والدتي حرج؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لما حصل من التهجم وكذا، ومن المخطئ ومن المصيب، هذا يحصل بين الأهالي والأقارب دائما، وسواء كانوا هم المتهجمون أو أنتم، الخطأ حاصل. لكن نحن في قضية هل تزورينهم وقد منعك لا تزوريني إن مرضت، ولا تشهدي جنازتي إن مت، هذا لا يطاع في هذا الأمر، لأنه يأمر بالمعصية، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. نعم، وماذا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي تذر الرماد الساخن في وجوههم. فعلى كل حال، الله سبحانه وتعالى ذم الذين يقطعون أرحامهم، قال: والذين يقطعون ما أمر الله به أي أن يوصل. فالأب يعتبر آثما في كونه منع ابنته من زيارته، لأنه أمرها بمعصية أي قطع الرحم، وقال كأنه يقول: لا تصلي رحمك ولا تبري أباك ولا تفعلي كذا. فهو يأمر بالمنكر، فلا يجوز موافقته على ذلك. فعلى الأخت هذه أن تزور أباها وإن آذاها، وإن آذاها كما قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال أصلهم ويقطعونني. قال فإن كنت إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أو تسفهم المل أي تذر الرماد الساخن الحار في وجوههم أنت كذلك زوريهم ولا تتضجري لأنك في عبادة ولأنك في طاعة وإن ذمك وإن سبك وضايقك هو أبوك فأنت في هذا الأمر قائمة بالعبادة وبالطاعة فتحتاجين إلى صبر وهو يعتبر جاهلا فأنت مأجورة على هذا الأمر وهم يزدادون إثما ويزدادون ماذا بعدا عن الخير بسبب أنهم لا يريدون صلة الأرحام. والله سبحانه وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا نعم لا الآية الأخرى إيش فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهنا قطع الرحم أمر غير شرعي وهو ما ينبغي له يعتبر آثم في هذا فأنت استمري في مواصلته وزيارته وإن حصلت أذية في ذلك عسى الله عز وجل أن يلين قلبهم قلوبهم في يوم من الأيام فإن لم فقد قمت بطاعة الله وهو يلقى الله آثما وإن مات فيجب أن تذهبي وتشهدي جنازته في البيت وكذا ولا يجوز المقاطعة لأنه أمر بمعصية ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال تعالى أيضا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت استمري في صحبة أبيك وأهلك بالمعروف والمواصلة والله سبحانه وتعالى يرفع منزلتك ويرفع درجاتك ويزيدك حسنات وهدى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وهذا يعتبر من الاهتداء المطلوب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.